سيدتي وسادتي، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. بالأمس استقبلنا عاما جديدا، ومع استقباله تهفو القلوب جميعا بأمنيات وآمال. وليس أحلى أمنية ولا أروع أملا من الحب والسعادة، هما معا أحلى ما تصبو إليه الحياة. الحب والسعادة معهما نسعد بكل جديد وبكل بهجة. تمضي الحياة تحمل فيها ما يغير وما يبدل، وتبقى الأمنية ويبقى الأمل، لا يتغير ولا يتبدل. ونحن الليلة سيداتي وسادتي على موعد معها ومعهما، مع الحب والسعادة والأمنيات والأمل في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تقدمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، ويكون فيه اللقاء الحلو المثير، حيث تشدو فتسكب بشدوها العذب أنغاما قدسية نشعر معها بنعمة الله وفضله. نحن على موعد معها في مثل هذا الموعد من كل شهر، ولا يكون أكثر من شوقنا إليها في كل مرة إلا شوقنا إليها كل مرة. سيداتي وسادتي، مسرح الأزبكية والكل يترقب فيه الآن اللحظة التي ينكشف فيها الستار عنها، ليتحقق اللقاء بكل ما يحمل من حب، بكل ما يحمل من سعادة، بكل ما تتحقق فيه للحاضرين هنا ولكم حيثما كنتم في كل مكان من الوطن الكبير. ولقاؤنا سيداتي وسادتي معها هذه الليلة نتلمس فيه دائما الجديد الحلو، كأن يكون اللقاء في أول موسمها الغنائي كما كان في الشهر الماضي، أو أن يكون اللقاء مع مطلع العام الجديد بما يحمل من أمنيات وآمال، أو يكون في أغنية جديدة، ولكنها دائما فوق كل ذلك بفنها الرفيع وصدقها مع فنها وحبها له وللملايين من عشاق هذا الفن الرفيع. وسوف تستهل كوكب الشرق هذا اللقاء مع أغنية لا تزال جديدة قدمتها في مفتتح موسمها الغنائي، أغنية أقول لك إيه، التي كتبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. وسوف يكون هذا اللقاء متسما بالمزيد من البهجة والجدة، مع تحفة ننتظرها تقدمها كوكب الشرق هدية العام الجديد في وصلتها الثانية. سيداتي وسادتي، يرتفع الستار عن كوكب الشرق وأنتم معها مع هذا اللقاء. Thank you.

اكتر من اللي بتمنى، ما هواك تفوتني لمحة منك وأخاف أسرح تفوتني لمحة منك وخاف أسرح تفوتني لمحة منك وخاف أسرح تفوتني لمحة منك قوم الدنيا اللي أجمل من خيالي غوات نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان Thank you. بالثانية احسبه مش بالليالي تفوتني لمحة منك خاف أسرح تفوتني لمحة منك من خيالي هواك نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان لينا وخلى ما

وصدق قلبك أريد في كلمة أوصف بها حبك وأقولها لك ما بين قلبي وقلبك يا ريت في كلمة أوصف بها حبك وأقولها لك ما بين قلبي وقلبك يا ريت في كلمة أوصف بها حبك سيداتي وسادتي، ليس ما يقال بعد أن غنت أم كلثوم هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن يحسبه مش بالليالي وخاف أسرح تفوتني لمحة منك ومن الدنيا اللي أجمل من خيالي هواك نسى الزمان طبعه وخاد منه الأمان لينا ودار عننا دمعه وخلى ما دري بينا ونور للأمل شمعة وطمن بيه ليالينا وأقول لك إيه شوية إني أقول لك يا حبيبي. سيداتي وسادتي، يبقى لنا بعد أن غنت أم كلثوم ما يجيش في أعماقنا جميعا من مزيد الشوق إلى اللقاء معها، وبحسبنا أننا سنلتقي معها مرة ثانية وثالثة، وأنها ستقدم في وصلتها الغنائية الثانية تحفة فنية جديدة تقدمها هدية العام الجديد للملايين من عشاقها ومحبيها. سيداتي وسادتي، نعود بكم الآن إلى دار الإذاعة ولنا لقاء مرة أخرى، فإلى هناك وإلى لقاء.